ثناؤه وتقدست أسماؤه يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره يا قوي يا جبار يا منتقم يا قهار انتقم من أعدائك وأعداء المسلمين اللهم لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت خطوب المحن والبلايا على إخواننا المسلمين اللهم من لهم إلا أنت لا راحم لهم سواك ولا رب لهم إلا أنت يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وتقبل موتاهم واغفر لهم وفك أسراهم وتقبل شهداءهم اللهم آمن روعهم اللهم أشف جاياهم اللهم آوي طريقهم اللهم احقن دماءهم اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم اكفهم شرارهم اللهم عليك بمن طغى وتجبر وعاث في الأرض فسادا اللهم عليك بمن طغى وتجبر وتكبر على عبادك المؤمنين وأوامرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم فأنزل عليهم ريحا صرصرا اللهم اخسف بهم الأرض اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انتقم منهم يا جبار وعليك بهم يا قهار وعليك بهم يا قهار اللهم انتصر لأمة الإسلام في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام